شخص أعرفه بلغ من العمر أكثر من 20 عاما ولم يختتل لظروف عائلية مرت عليهم، فماذا عليه الآن بالنسبة لصلاته وصيامه وعباداته؟ الجواب: عليه أن يختتن الآن وما مضى، لعل الله يعفو عنه، لأنه لم يشخص شيئا من الأمور المخالفة إلا أنه أخر الختان. وبالله التوفيق.